بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يجعل الكافور في آخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذنه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، وقالت: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يجعل الكافور في آخره. المصنف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب يجعل الكافور في آخره، والمعنى هل هو واجب أو مستحب. أما جعل الكافور في الآخر هذا واضح من النص، لم يذكر حكمه رحمه الله، فأخذ من ظاهر الحديث مشروعية وضع الكافور وأن يكون الكافور في آخر غسلة، والحكمة ظاهرة في هذا، لأن الكافور له قوة ونفاذ في الرائحة، ولو أنه وضع فيما قبل الغسلة الأخيرة في هذه الحالة ترد غسلة ثانية فتضعفه أو تزيل رائحته، فكان من الحكمة أن يجعل في الغسلة الأخيرة ويعلق بالبدن، ثم الرائحة هذه تنتشر من البدن إلى ماذا؟ إلى الكفن، فهي رائحة طيبة ورائحة كما قال العلماء تطرد الهوام وتصلب بدن الميت، وهذا نوع من إكراميت. وأنت حينما ترى هذا الخبر الذي هو من أجمع الأخبار في هذا الباب، بل هو العمدة والأصل، كيف كرامة المسلم بغسله، وأن الغسل له طرق وأحكام من ذكر الماء والسدر والكافور والوتر في ذلك والبداءة باليمين والعناية بغسل الميت و إكرامه بهذا، ثم بعد ذلك تتوالى الأحكام في غسله في حمله والإسراع به وعدم تأخيره، لا الإسراع به للصلاة عليه ولا الإسراع به بعد ذلك لدفنه، ثم الدعاء، كلها أحكام عظيمة متعلق ميت. ولذا يجتهد المسلم في تحقيق السنة، لأن مصلحته تعود إلى المسلم الحي الذي يعمل في مصلحة أخيه الميت، ثم بعد ذلك هو يرجع، والمقصود منه أن يرجع إلى الميت لأنه قد خرج من هذه الحياة الدنيا، فيختم له بشفاعة إخوانه ودعاء إخوانه والإحسان إليه في غسله وكفنه وحمله ودفنه. ولهذا قال: باب يجعل في الكافور في آخره، أي في آخر غسل غسلة من غسلات الميت، إن كانت ثلاث غسلة الثالثة، إن كانت خمس غسلة الخامسة، إن كانت سبع غسلة السابعة، إن كانت أكثر من ذلك تسع كذلك، لقول أنه قال أو سبعا أو أكثر من ذلك. ثم ساق الحديث بسنده، والحديث كما نرى البخاري رحمه الله اجتهد وتفنن لا في ألفاظه ولا في الطرق، مع أن مخرجه واحد، مخرجه عن محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، وعنهم انتشر لأنهم رواياه عن أم عطية رضي الله عنها. حدثنا هذا حامد بن عمر هذا البصري البكراوي، وجده الأعلى أبو بكر الثقفي رحمه الله، حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي الذي أسلم في فتح الطائف رضي الله عنه، تدلى ببكرة من عند قومه في الطائف فسمي بأبي بكر رضي الله عنه كنية، وإلا فهو ثقفي، وغلبت عليه كنيته. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن معطي قال توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك، كل هذا تقدم. إن رأيتن، جهل الأخرى، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وفيه دلالة على أن الماء، أن السدر لا يغير الماء من وصف الطهورية وهو الصحيح، لأنه أمر أن يغسل الميت ماء وسدر، وغسل الميت مثل غسل الحي. ولو كان هناك فرق لبين النبي عليه الصلاة والسلام وتأخير بيان قلت حاجة لا يجوز. لو قال لو كان هذا الماء لا يجزي لحق الحي لبين اغسلنها بماء وسدر، طهارة شرعية واجبة. فكذلك أيضا في حق الحي لا بأس، الماء لو خلط بسدر في وضوء الحي فلا بأس على الصحيح. وهذا مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور الذين يقولون إنه إذا خالطه طاهر فغلب عليه أو غيره فينتقل من وصف الطهورية إلى الطهر، وجعلوا قسما ثالث من المياه طاهر. ما هو هذا الطهر؟ قالوا ليس طهور يرفع الحدث وليس بنجس، هذا ماء طاهر يجوز استعماله لكن لا يرفع الحدث بل ولا يزيل الخبث، لأن الماء عندهم اللي يزيل النجاسة هو الذي يرفع الحدث. والصواب أن إزالة النجاسة بالماء أو بغير الماء، وأما الماء الذي اختلط بالسدر فالصواب أنه طهور. وأدلتك كثيرة، أدلتك كثيرة، وقول الجمهور رحمة الله عليهم فيه اضطراب، والقصد أخذه من هذا الحديث بماء وسدر. وفي حديث ابن عباس قال في غسل المحرش قال اغسله بماء وسدر، اغسله بماء وسدر وهذا قالها ماذا في يوم عرفة والناس معه، وكثير من الذين معه لأول مرة يجتمعون به عليه الصلاة والسلام وهم يتلقون الأحكام. واجعلنا في الآخرة كافورا، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة أو شيئا من كافور. وتقدم أن هذه ليست على سبيل التنويع لكنها تردد، فقد جاء في الرواية الأخرى واجعلنا في الآخرة كافورا مع أن هذه الرواية التردد لا تخالف، لأن قولك كافور هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات يحصل بأدنى شيء، فهو داخل في قوله أو شيئا من كافور، لأن اجعلنا في الآخرة كافور معناه أو شيئا من كافور، فكأن الراوي اشتبه عليه. وإلا في الرواية الأخرى جاء بالجزم اجعلنا في الآخرة كافورا، ويعني ولو شيئا يسيرا لأنه قوي ونافذ الرائحة. فإذا فرغتن فأذن، قال فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه، فألقى إلينا حقه فقال أشعرنا إياه. والمصنف تقدم ترجم على هذا الحديث كلمة كلمة كما تقدم. نعم. وعن أيوب، هذا هل هو معلق أو متصل؟ متصل. لماذا؟ لأن أيوب تقدم. فالمعنى حدثنا حامد بن عمر، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، هذا معناه، لأن قال وعن أيوب ثم جاء بالواو لعطف، هو عطف على السند السابق، ولهذا أتى به برواية مستقلة لأجل حتى لا يلتبس. ولو أنه ساقه مثلا فقال يعني ساقه عن أيوب عن محمد وقال عن أيوب عن حفصة لربما التبس على الذي ينظر حينما يسوق المتنين، أو ربما يسوقه على أحدهما كما يقع ولا يسوقه على الرواية الثانية، فلهذا جاء به بسند آخر عن حفصة عن أم عطية بنحوه، وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا مثل ما تقدم، أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وش فرق هذه الرواية عن تلك؟ هل هنا بينهم فرق؟ زيادة السبع، زيادة ماذا؟ السبع أو سبع. كذلك أو أكثر من ذلك, أو أكثر من ذلك. لأن أكثر من ذلك هذه عطف على خمس, لكن هنا أكثر من ذلك بعد السبع, وفي الرواية الأخرى بعد ماذا؟ الخمس, أو أكثر من ذلك. وهذا يبين أن رواية ثلاثا أو خمسا أنها مختصرة من رواية الأخرى, ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ويحتمل والله أعلم أنه قال لهن ذلك في أكثر من مرة, إذا قيل ماذا؟ أنه خاطبهن ماذا؟ ها؟ وقعتين يوم كلثوم وزين. أرفع الصوت. أنا أبلغ صوتك الإخوان. يعني يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لأم عطية لما غسلت زينب, وقال لأم عطية لما غسلت من؟ أم كلثوم. أم كلثوم. أنا ما وقعت عليه, لكن يحتمل والله أعلم, وهو على ظاهر كلام بعض العلم كما تقدم في كلام الحافظ أن قوله ابنته المراد به زينب أو أم كلثوم, ولأن أم عطية كانت غاسلة الموتى من النساء في ذلك الوقت, فيحتمل أنها غسلت أم كلثوم وغسلت أيضا زينب, وزينب هي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام, فحضرت هذه وحضرت هذه, فيحتمل اختصام الراوي, ويحتمل مرة قال ذلك ومرة أخرى قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن, يعني الأمر راجع إلى اجتهاد الغاسل أو الغاسل, هل يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ فقد يغسله ثلاثا فيرى أن البدن يحتاج, لأنه لا زال فيه بعض الأذى أو الوسخ, يحتاج يزيد رابعة, فيزيد رابعة يسن أن يزيد خامسة, وهكذا لو غسل خمس مرات وخرج أذى من دبره مثلا أو من القبل فيزيد غسلة أخرى سادسة, ثم يسن أن يوتر, ها؟ يوتر بسبع أو خمسة أو سبع. نعم, إن رأيتن ذلك. قالت حفصة, قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون, وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا سيبوب عليه مصنف رحمه الله, وأنه من فعلهن, لكن جاء رواية أخرى ستأتي أنه هو الذي أمرهن بذلك عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية, الرواية الثانية هل فيها شاهد للترجمة؟ لا, ما فيها شاهد, لكن لماذا ساقها؟ لزيادة ماذا؟ وهذا يبين لك أنه رحمه الله أحيانا يترجم مثلا بشيء ثم يذكر الشاهد, ثم يذكر الشاهد للترجمة من الحديث سوقه, وقد يحتاج في نفس الشاهد في نفس الحديث الذي هو دليل للترجمة لأجل أن يبينه برواية أخرى, وهذه الرواية ربما لا تكون دالة على الترجمة. ولما أن ساق هذه الرواية في ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك قال ساق الرواية الأخرى أو سبعا أكثر من ذلك, لكن ألا يكون علاقة بالترجمة؟ نعم, نعم. جهة أن الكافور قد يكون في السابعة بدل ما كان في الرواية الأولى سيكون في الخامسة, في الرواية الثانية سيكون في السابعة. أحسنت, نعم, لأن قال ربما يكون وجه علاقة الرواية الأخرى بالتالي في قوله في آخره, لأن لو أخذنا بالرواية الأولى لقلنا إنه في الخامسة, في الخامسة, ولو زادت سادسة فتجعله مثلا بعد السابعة, لكن في الرواية الأخرى أو سبعا, فربما تحتاج أيضا إلى غسل الثامنة, فيسن أن توتر بمثلا بتاسعة, فيكون الكافور في التاسعة, يكون الكافور في التاسعة. فهذا وجه ظاهر في علاقة هذه الرواية بالترجمة. نعم. قال: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب, وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون, نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. نعم. باب نقض شعر المرأة. وقوله نقض شعر المرأة دليله من الترجمة من حديث قوله نقضنه، ثلاثة قرون نقضنه، ولا شك أن هذا الفعل بإشارة عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتوجيهه، لأنه كان ينتظرون وكان قريبا منه، وكان إذا أشكل عليه شيء سألنهم. فهذه الأفعال في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام كله تحت علمه وتوجيه صلوات الله وسلامه عليه. فالشهر أنه ينقض، لأن لماذا ينقض؟ حتى يكون أبلغ في وصول الماء إلى أصل الرأس، أبلغ في وصوله إلى أصوله، ثم هو أبلغ في بعد ذلك حينما تفيض الماء عليها فإنه يصل الماء بيسر وسهولة، خلاف ما لو لم ينقض فتبقى عقد من الشعر تف بعض بعض لا يصل إليه الماء، وينبغي العناية بالميت. ثم في هذه الحالة لا يقال والله يراعى حال الغاسل، إنما هذا لو كان في حال الحياة، فالمرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها من الجنابة، خاصة الجنابة هذا بالإجماع، لكن في الحيض هو موضع الخلاف هل تنقض ولا تنقض، وإن كان كثير من العلماء يقول لا تنقض حتى للحيض، لكن تبالغ في دلك الشعر حتى يبلغ شعون رأسها، بخلاف الجنابة فإنها لا تنقض وإن نقضته فلا بأس. قال باب نقض شعر المرأة، وكذلك الرجل لا فرق، لا، ولكن لأن الحكم أو الحديث في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام ذكر في ذلك ذكر فيه، فإذا كان ينقض شعر المرأة فالرجل كذلك ربما يكون من باب أولى، لأن ربما قد يكون رأس المرأة خاصة تعتني بشعرها في حال الحياة فالوسخ الموجود يكون أقل، والرجل قد لا يكون كذلك. ثم من جهة المعنى والحكم وأنه غسل ميت، والرجال والنساء مستوون في الأحكام، وهذه القاعدة في هذا الباب، أنه حينما إذا خاطب الرجال والمعنى والنساء، إذا خاطب النساء المعنى والرجال، مثل قم منكم امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كنا حجابا لها من النار، كذلك هو الرجل لأن خاطب النساء. جاء في الرواية الأخرى ما من مسلم، ويقول ما من مسلمين، والمقام قد يناسب أن يخاطب رجلا أو رجالا فيتوجه لهم خطاب، وإلا هو في المعنى عام، فهو في اللفظ خاص لكن في المعنى عام، وهكذا شريعة صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا نعم، وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت أو أن ينقض شعر الميت، وهذا إشارة إلى العموم، الميت سواء كان رجل أو امرأة، وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه، أي عن محمد بن سيرين رحمه الله. حدثنا أحمد، من أحمد هذا؟ اختلف فيه، قيل أحمد بن صالح المصري، وقيل أحمد بن عيسى التستري، وقيل ابن أخي ابن وهب، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب المصري، ثلاثة. كثيرا ما يختلف في أحمد هذا على هؤلاء، أحمد ابن صالح المصري، أحمد بن عيسى التستري، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، وهو عمه عبد الله وهب هذا المصري عمه، والجميع مصري والشيخ مصري، فرجح جمع أنه أحمد صالح، وقيل غيره. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة 14 موضعا فيها أحمد بن صالح عن ابن وهب، والمرجح عندهم أن أحمد بن صالح المصري، وهذا رجحه أبو عبد الله منده وأبو علي بن السكر رحمه الله أنه أحمد بن صالح المصري. وأحمد بن صالح المصري هو أجل هؤلاء الثلاثة، وحافظ كبير رحمه الله، ومما ذكر عنه وذكر عنه أبو بكر الغزال، وذكر قصة صاحب تهذيب الكمال أنه محمد عبد الملك أبو بكر بن الغزال رحمه أحد العلماء الحديث اللي رواه أبو داود، يقول ذهبت إلى مصر فالتقيت بأحمد بن صالح هذا، فقال أين دارك أو أين بلدك؟ قلت من العراق. قال أين دارك؟ من دار أحمد بن حنبل. قلت هو جاري، هو جاري. قال إني أريد أن أرد العراق، فإذا وردت العراق فتدلني عليه. قلت نعم. قال فجاء أحمد بن صالح المصري في عام 212 بعد 200، فجاء إلى أبي بكر هذا محمد بن عبد الملك، فقلت الموعد؟ قلت نعم. قال فذهبت به إلى الإمام أحمد، فطرقت الباب فاستأذنت له، فدخل عليه فرحب به، وقال الإمام أحمد رحمه الله بلغني أنك جمعت حديث الزهري. مباشرة لما دخل تذاكر العلم، فلنتذاكر حديث الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله، إمام أحمد هذا حافظ كبير رحمه الله، قال أبو بكر الغزال، فجعل يتذاكران حديث الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرك جمع من الصحابة كثير من روايته عن أولاد الصحابة عن الصحابة. قال فلم أرى أحسن من مذاكرتهما، كل منهم يذاكر الثاني ويورد عليه ويأخذ ويستفيد منه، حتى لما فرغ من رواية الزهري عن الصحابة قال لنتذاكر ما رواه الزهري عن أولاد الصحابة. قال نعم. قال فاجعل يتذاكران مذاكرة لم أر أحسن منها، كل يأخذ الثاني ويستفيد. فذكر أحمد رحمه الله حديثا قال عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف. فاستنكر أحمد صالح هذا السند، هذا السند رواية الزهري عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن عوف، فقال أنت الأستاذ يقول وتذكر هذا؟ فقال أبو عبد الله ويبتسم، قد رواه رجل صالح، رواه عنه رجلان ثقتان، ذكر إسماعيل بن علية وآخر وآخر معه. فلما ذكر هذين الرجلين وعلم أن مما محمد صالح أن هذا مما فاته ولم يحفظه، وأن إسناد محفوظ، والزهري لسعة روايته لا يستنكر عليه أن يروي، فقد كان يدخل على أهل البيوت في المدينة في بيوتهم من الرجال والنساء فيسألهم عن العلم فيروي شيئا غريبا لم يروه غيره. فقال أحمد صالح إلا أمليته علي، يريد أن يملي عليه هذا الحديث، إلا أمليته علي. قال أحمد رحمه الله إلا من الكتاب، لا أمليك إلا من الكتاب، مع أن حافظنا لكن لما رأى حرصه قال إلا من الكتاب. فقام الإمام أحمد رحمه الله فأتى بالكتاب لفي الحديث أيضا ليطمئنه بذلك، وأنه ضابط له ولم يحصل منه يعني خلط في سنده، لأنه جاء من الكتاب، كتاب القديم اللي كتب قبل ذلك، والكتاب يعني صاحب الكتاب مأمون عليه الخطأ إذا رجع إلى كده. فجعل يملي عليه من الكتاب هذا السند اللي هو حديث، ذكر حديث يعني لما قال أدرك حلفا ما أحب أن لي به حلف المطيبين وأني دعيت إليه، مع أنها السند تكون في نفس المتن، أما السند لا. فالمقصود أنه لما كتب الحديث قال أحمد بن صالح لو لم أكتب في رحلتي هذه إلا هذا الحديث لكان كثيرا، ثم ودعه وخرج. فهو إمام حافظ، ولذا رجحوه، والبخاري رحمه الله أيضا من المرجحات أن حينما يطلق يكون الإطلاق للإمام المشهور الحافظ. قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب، هذا هو المصري الإمام المشهور رحمه الله، أخبرنا ابن جريج وعبد الملك عبد العزيز قال أيوب، وسمعت حفصة، كأنه يعني فيه التقدير، لأن قال لأنه لما غير صيغة السند ما قال مثل عن أيوب، قال أيوب كأن أيوب ذكر شيئا كما نبه الحافظ، ذكر شيئا مقدرا فلم يذكره، وقال وسمعت، ذكر شيئا وسمعت عطفه على هذا. وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. وهذا واضح، والدلائل سبق الإشارة إليها. نعم. قال سم يجعل شعر الرجل 3 قرون أيضا إذا كان له شعر لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جدائل في حديث أمهان جاء فتح وله 4 جدائل، فلا بأس من ذلك، لأن هذا يعني مما يعين، لأنه ينقض أول لأجل غسله ثم بعد ذلك يجمع حتى لا ينتشر. نعم. قال رحمه الله: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. نعم. كيف الإشعار للميت؟ وهذا عام، سواء كان ميت رجل أو امرأة. وقوله كيف الإشعار الميت، ثم قال: وقال حسن خرقة الخمس تشد بها أو يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. وهذا قول الحسن تفسير للترجمة وتفسير لما ذكر في الحديث أشعرنها إياه، لأنه ذكر، لأنه قال الدرع الحقه الإزار، والإزار يكون لوسط للبدن، لأسفل البدن من الوسط من الحقه، سمي الحقه لأنه يستر الحقه والفخذين إلى أسفل البدن. فذكر قول الحسن يفسر به ما جاء في الحديث ومبين للترجمة، ثم عمم لأن مكان العورة أو العورة المغلظة أشد، فيكون عليها ستر أبلغ، فيوضع الإزار ثم القميص أو الدرع ونحو ذلك أو ما يشبه الدرع إذا أمكن، أو لفافة مثل ما يصنع الناس اليوم تقوم مقامه. قال: هذا ورد في حق المرأة، أما النبي عليه، أما الرجل ففي 3 أثواب، 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، سيأتي إن شاء الله. هذا تحت الدرع، الدرع هو القميص، وهذا وصلها ابن أبي شيبة كما ذكر حافظ، وصله من عن الحسن، تقدم رواية الجوزقي ورواية أيضا أبي داود أنه أعطاها الدرع، أنه أعطاها الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم الثوب الأخير. حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله. من أحمد هذا؟ على كما تقدم، على ما تقدم، على رواية الأم تقدمة أن أحمد بن صالح كما رجحه بعض الحفاظ. أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت من سيرين يقول: جاءت أم عطية امرأة من أنصار من اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابن الله فلم تدركه، يعني بلغها أنه مريض فرأت أن تدركه، لكن توفي قبل ذلك. فحدثتنا، يقول: حدثتهم عن صفة غسل الميت لمناسبة، لأن يعني هذا مناسب وفاة ابنه. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه المصيبة عليها رضي الله عنها اجتهدت، إلا أنها وجدت مناسبة لنشر العلم وبيان العلم رضي الله عنها. ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. هذه فائدة الاطلاع على الأصل البخاري، يعني كرر هذا الحديث مرار عدة بأسانيد واستنباطات وفوائد. والاطلاع في البخاري وتراجم البخاري من أعظم أسباب التفقه، لا في هذا الكتاب ولا في العلم عموما، والاستنباط لدقة استنباط رحمه. ثم هذا يعوض طالب العلم في النظر في الأخبار الأخرى، لأنه أحيانا تكون الفائدة تغيب عنك البخاري يدرب طالب العلم على كيفية الاستنباط، وأن الحديث الواحد والكلمة الواحدة ترجم عليها تراجم كثيرة، وربما كرر الحديث أكثر من 30 مرة. هذا وقع في بعض الأحاديث، ربما إلى ما يقارب 20 أو 10. فحديث قد لا يترجم لها مرة واحدة، وحديث يترجم لها إلى ما يقارب 40 ترجمة رحمه الله. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه. نعم، إن رأيت بما يشدر أو اجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يجد على ذلك، ولا أدري أي بناته. قوله ولا أدري، الحافظ رحمه الله يقول إنه أيوب القائل ولا أدري أنه أيوب، واستدل برواية عند عبد الرزاق أن ابن جريج قال: قلت لأيوب، قلت لأيوب. قوله أشعرنها، أشعرنها، قال تؤجر به، تؤجر به. وعلى هذا يمكن أن يقال إن ترجمة البخاري كيف أشعرنويت الإشارة إلى طريق آخر، لأنه ليس في الحق ليس فيه ذكر كيفية الإشعار. قال أشعرنها إياه. طيب، ظاهر قول أشعرنها إياه وش ظاهره من الظاهر؟ وش ظاهره؟ يلبسنها إياه. لكن صحيح، لكن أشعرنها إياه، الشعر شي يكون في جميع البدن يلف عليه، فعلى ظاهر أنه يلف عليها جميعا. نعم، على بدنها كله. نعم، لأن قال أشعرنها، اجعلنه على الشعر اللي في الجسد. لكن هذه أشعرنا، هذه أمر مثبت هنا ويحصل بالإشعار المعتاد، والإزار يكون شعارا للبدن لنصفه الأسفل، لنصفه الأسفل، بخلاف القميص فإنه للكتفين إلى أسفل البدن. ولهذا قال ولم يجد على ذلك، ولم يجد على ذلك. في يقول هنا وللأصيلي ولم تجد على ذلك، وينظر على قولها أيضا. هذه أنا ما أدري هل تتكلم عن الحافظ ولا لا، ولم يجد، لأن قال ولم يجد على ذلك، قد يفهم منه أنه من كلام عطية أنها قالت ولم يجد، لكن ولم تجد هذا يكون من كلام من أيوب، من دونها، من دونها، قد يكون أيوب وقد يكون قد يكون غيره، وقد يرجح أنها أيوب الرواية الأخرى، وهذا يحتاج إلى النظر أيضا في هذه. ولهذا قوله باب كيف الإشعار للميت الكيفية، ما قال الإشعار، اللي في الحديث الإشعار، واللي في الترجمة كيف الإشعار. وهذه أيضا ربما من التراجم التي البخاري رحمه الله يريد من طالب العلم النظر في هذه في هذا الحديث. قد يكون على طريقة البخاري ينظر هل أشار، نسيت أنا قرأت كلامه لكن نسيت ما ذكر هنا اللي هو هل المراد بذلك أنه أشار إلى بعض الطرق. الحافظ ذكر وأنا قيدت عندي هذه الرواية، يقول إن قوله ولا أدري هذا من كلام أيوب، واستدل برواية عبد الرزاق عن ابن جريج، لأن ابن جريج عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب، سناد صحيح، أن ابن جريج قال لأيوب قوله أشعرنها إياه، سأله فقال تؤجر به. وعلى هذا يكون جواب الترجمة أو معنى الترجمة أن الإشعار يكون بجعله إزارا، بجعله إزارا، وأن لبس الإزار في حق الميت مثل لبس الإزار في حق الحي. ليس المعنى أنه يفتح وأنه يلف به جميع البدن، لا، وقد يكون قال به بعض العلم، ولذا قال أيوب تؤجر به. نعم، ذكر الآن قال وزعم أن الإشعار الففنها فيه، قال تؤجر به عند الرواية، قال تؤجر به، لا هو قال في رواية ابن جريج، إيه؟ في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤجر به، قال ما أراه إلا قال الففنها فيه. نعم، على هذا يمكن، على هذا يكون قولها تؤجر به من كلام ابن جريج، من كلام ابن جريج لا من كلام أيوب. وعلى هذا يكون قول أيوب الففنا به، وهذا فيه نظر. ويمكن من حيث، والله أعلم، من حيث المعنى أن يكون كلام أيوب أوجه، لأنه قال الففناها به عشان إياه حتى يكون الإيجار على جميع البدن، جميع البدن، وأن الإيجار يعني يحل وتلف به لفا، وأنه يمكن أن يأتي على جميع بدنها. من نظر إلى المعنى لقولها شعرنها مثل ما تقدم يكون لجميع البدن، وأنه يباشر جميع الشعر، هذا محتمل. ولهذا أورده مورد التساؤل، وكأنه لأنه لم يكن في الحديث دليل واضح إلا من جهة قوله عنها إياه إن من كلام أيوب، وكلام أيوب اجتهاد، قال أراه أي أظنه، أي أظنه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، ولا تؤزر، يعني أنه يجعل شعار بمعنى أنه يكون أبلغ في الستر، يجعل شعار لها ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس مبالغ، فلا يكون خاصا، يكون الثوب الأول خاص للنصف الأسفل من البدن على قول ابن سيرين. وهذا قد يؤيد أيضا قول أيوب رحمه الله، وابن سيرين شيخه في هذا، فيكون موافق لفهم أيوب. وكذلك كان ابن سيرين يأمر أن تشعر ولا تؤزر. نعم، ذكر من وصل عندك هنا قول ابن سيرين، أنا ما قيدته عندي، هل ذكر أحد وصله اللي في نفس الترجمة في آخره؟ قال وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. نعم، ما ذكر، ما ذكر. ها؟ لا ما ذكر شيخنا. الآن هنا من القائل وزعم أن الإشعار، الذي قال أن الإشعار وزعم، أي وزعم، وين وزعم؟ هنا هنا في الحديث، ولا أدري، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه. طبعا أيوب قال الإشعار هو الففنها فيه، لكن من قال وزعم؟ هل هو من كلام البخاري؟ ابن جريج. ها؟ ابن جريج. لا، الله أعلم. قال وزعم، ولا عندك، ولا أدري عندك، ولا عندك قال ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه. هذا زعم، هذا من كلام ابن جريج ينقل عن علية عبد الرزاق. لا، في الحقيقة قوله وزعم الإشعار هذا قد يفسر، نعم أنا ما انتبهت لهذه الكلمة الأخيرة، هذا يفسر الترجمة أيضا. نعم، هذا نعم نبهتنا، جزاك الله خيرا. وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وهذا ربما يفسر ترجمة البخاري قولي كيف الإشعار، وأن الإشعار معناه الففنها فيه من قوله وزعم أن الإشعار الففنها فيه. لكن من القائل؟ القائل هو أيوب، وقوله زعم ابن جريج، لأنه هو الناقل على رواية عبد الرزاق، على رواية عبد الرزاق مثل ما تقدم. نعم، لكن إيراد البخاري ترجم على بصيغة الاستفهام، يعني ذلك أنه متردد في الحكم؟ هذا يقع لك كثير، يعني أحيانا باب هل كذا يأتي على سبيل له، باب كيف الإشعار للميت، يعني لم يجزم بالصفة لأنه ليس منقول إنما من رأي أيوب، وهذا محتمل، لأن من نظر إلى الإزار في المعتاد أنه يلبس لأسفل البدن، ومن نظر إلى قولها شعرنها إياه ربما يعمم جميع البدن من جهة لفظ الإشعار، ومن جهة أيضا معنى البركة الملتمسة من مباشرة جسد عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورده على سبيل التساؤل. ولهذا قلت إن أنه أورده موضع التساؤل، لأن الإزار العادة لبسه يكون لأسفل البدن، باب كيف الإشعار الميت، وهذا كله إذا كان الإزار يمكن أن يلف عن البدن، لكن إذا كان الإزار لا يفي في هذه الحالة يكتفى بأسفل البدن. أما من جهتي ما هو الأولى والأفضل الله أعلم، القاعدة أن في مثل هذا أنه خاصة لغير الشيء الذي لغير هذه الحقيقة. قد يقال والله أعلم، يمكن أن يفصل، مثلا يقال إن في هذه القصة اللي هو في إشعار ابنته على هذا القول أنه لجميع البدن، من نظر إلى بركة ما لامس جسده، ويكون إشعارا لجسدها كله. أما لغيرها فإن المقصود هو ستر العورة، والعورة المغلظة أبلغ، فلهذا تخص بإزار خاص، ثم بعد ذلك ثوب آخر يلف، ثم فتكون العورة المغلظة فيها زيادة في الستر أكثر من غيرها. نعم، فكأن الستر بأربعة أثواب لأسفل البدن ولأعلاه خمسة أثواب، لأسفل خمسة أثواب ولأعلاه أربعة أثواب. نعم. قال رحمه الله: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت عن أم الهذيل الهذيل نعم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ في بعض الروايات سقط قوله، وهذا موجود في كلام الحافظ غيره، أكثر الروايات بدون هل، بل باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، ومحتمل وجود هل ومحتمل سقوط هل. في الترجمة التي بعدها قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها، مع أن الحديثين من جهة اللفظ يقتضي أن كما أن يسقط أسقط هل هنا في الترجمة، كذلك يقتضي أن تسقط هنا، يقتضي أن تسقط هنا. ويمكن أنه ورد هنا باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون بناء على ما قاله بعض العلم، هل فعلته معطية اجتهادا منها أو بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. صواب أن هذا كله بإشارة وتوجيه، أنه هو الذي قال افعلنا كذا افعلنا كذا، وإذا أشكل عليهم سألناه. ولذا جاء في الرواية الصحيح عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: واجعلنا لها ثلاثة قرون. فإذا نظرنا إلى الطريقة المتبعة عند الحافظ رحمه الله أنه أشار إلى بعض الطرق، يمكن يقال أولى إسقاطها ولا يحتاج إلى السؤال، فيقال باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، بل يجعل على سبيل الجزم، لأنه ورد من طريق آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واجعلنا لها ثلاثة قرون. لكن هذا ورد في بعض الروايات باب هل يجعل. حدثنا قبيصة، هذا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري. قبيصة بن عقبة تكلم لأحمد ويحيى المعين في رواية عن الثوري، وقواها أبو حاتم، واعتمدها البخاري رحمه الله. والصواب أن رواية قبيصة عن سفيان رواية قوية وجيدة، ومن تكلم فيه لأنه روى عن سفيان وكان صغير السن، لكن أبو حاتم الراجع معه قالوا لما روى عن سفيان كان له 16 عام، مثل هذا يتقن الرواية ويضبطها، ثم هو لازمه نحو من 3 سنين. فللصواب أن رواية قوية، وبل بعضهم جعله من مقدم في سفيان الثوري رحمه الله، ما يظهر من ترجمته في التهذيب وغيره أنه مقدم، فلعل من تكلم فيه لسبب، إما ظن أنه أخذ عنه ولم يكن أخذه عنه طويلا، ومن نظر في ترجمته فإنه لازمه 3 سنوات، ومثل هذا يكون ضابطا لشيخه. حدثنا سفيان عن هشام، هذا هشام بن حسان، عن أم الهذيل، هذه حفصة كما هي حفصة بنت سيرين، وهذا من فوائد الأسانيد في تكرارها، جاءتنا حفصة وجاءتنا أم الهذيل، فاستفدنا أنها تكنى أم الهذيل رضي الله عنها ورحمها. عن أم عطية قالت: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون، وأن هذا من فعلها رضي الله عنها. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها، يعني جاء هذا بدل من قولها ثلاثة قرون بدل، وقرنيها، هذا يقول حافظ وصلها الإسماعيلي، وزاد: ثم ألقيناه خلفها. وفيه دلالة على مشروعية ظفر شعر الميت سواء كان رجل أو امرأة كما تقدم، خلافا لمن منع، والصواب أنها قول الجمهور. وما وقد قال الأحناف أنه لا يظفر بل يلقى على صدرها، والصواب هو قول الجمهور، الصواب قول الجمهور. تقدم أنه جاء في رواية صحيحة عند ابن حبان أنه قال واجعلنا لها ثلاثة قرون. نعم. قال رحمه الله: باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه، فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها، في بعض الروايات باب يجعل مثل ما تقدم، وهذا قد يؤيد أن الرواية الترجمة الأولى باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، ولأن هذا الحديث في قوله واجعلنا له وألقيناه خلفها، وفي هذا أنها جعلنا ثلاث قرون، فلا فرق بين، في الحقيقة هل هناك فرق بين الروايتين؟ هذا من فعلها في الظاهر أن يجعل ثلاث قرون، وهذا أيضا من فعلها. فلو كان التساؤل في الترجمة الأولى ثابت لكان أيضا يحسن أن يثبت في هذه الترجمة، وله واضح ها؟ لأن قال باب يجعل، وفي بعض الروايات باب هل يجعل، فرق بين يجعل وهل يجعل. باب يجعل هذا جزم بأنه يجعل، باب هل يجعل تساؤل، هل يجعل ويجعل يعني موضع نظر ينظر، والحديث فيه أنها ظفرته ثلاثة قرون، ثلاثة قرون. وفي هذا الحديث وفي الترجمة هذه ما ذكروا أنه جاء في بعض الروايات باب هل، بل كل الروايات باب يلقى أو يجعل شعر المرأة خلفها، مع أن الحديث واحد: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، أليس كذلك؟ صحيح. وألقيناها خلفها، فهذا أيضا ربما يكون من باب الاستدلال والنظر في أن ذكر هل خلاف الصواب، وأنه قد يكون خطأ فيما يظهر والله أعلم، لأنه ليس محل استفهام، إما أن يكون هل في الجميع أو يسقط هل من الجميع. وقد يقول قال: طيب هل لماذا تذكر في الحديث جزم لماذا؟ قال بعضهم لعلي أشرت إليه أن هل هذا الفعل وهو جعل ثلاثة قرون وجعل خلفها هل هو من فعلها واجتهادها أو من توجيه النبي وأمره عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم قال ماذا؟ أن هذا من فعلها. ورواية ابن حبان ورواية ابن حبان بينت أنه من فعلها، ورواية ابن حبان بينت وهذه صريحة في هذا. ولم يزد على ذلك الرواية السابقة، هذه في قولها شعرنها، شعرنها ولم يذكر فيها الرواية الأخرى ما ليس فيها ثلاثة قرون، ليس فيها ثلاثة قرون اللي هو ولم يزد على ذلك. والراوي لعله روى الحديث ولم يطلع، روى الحديث مختصر، لكن قوله يجعل ذلك يعني في الإشعار فيما يظهر على أقرب مذكر وهو الإشعار. ولهذا كان الصواب في الترجمتين فيما كما أن في الأولى باب، في هذه باب يلقى أو يجعل شعر المرأة خلفها، كذلك باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. نعم. والحديث تقدم الكلام عليه، وهذا يبين أنها يجعل خلفها وهو قول الجمهور، وأن يجعل ثلاثة قرون، وهذا أيسر في الحقيقة، هذا أيسر. وفي الغالب أنه يسقط، يعني في الغالب خاصة القرون يعني تدليها إلا إذا كانت قرون طويلة، قرون طويلة، وإلا في الغالب أنه يسقط. نعم. قال رحمه الله: باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرصف ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم، باب ثياب البيض للكفن، هذه الترجمة يعني أقرب إلى التساؤل، ليس فيها جزم بالثياب، لكن لأن الخبر دلالة محتملة فأورده على هذا الوجه، باب الثياب البيض الكفن، وأن الذي وقع للنبي عليه السلام أنه كفن في 3 أثواب يمانية بيض، وهذا ظاهر في أنها أفضل من هذا الحديث، لأنه كفن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا هو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا عن ملأ منهم اتفاق، وحينما يفعلون هذا لا شك أن فعلهم هذا فيما يظهر عن قصد، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الأبيض ويلبس غير الأبيض، يلبس الأبيض ويلبس غير الأبيض، فكونهم أيضا 3 أثواب يمانية، ثم الذي اختار الله لنبيه وجعل الصحابة رضي الله عنهم يختارون هذا وجعل في قلوب هذا الشيء، يعني لو فرض أنه لم يرد في نص دليل على مشروعية البياض، لو لم يرد في نص، بأنه ورد حديثان في هذا الباب قد يكون أكثر، لكن أشهرهم حديثان، حديث ابن عباس اللي هو عند أبي داود والنسائي، أبي داود والترمذي، وفي البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابتكم، ولفظ إنها أطهر وأطيب، وكذلك حديث سمرة عند النسائي، حديث ابن عباس صحيح، حديث سمرة عند النسائي أيضا صحيح، البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم، والحافظ رحمه الله رأيت أنه عزى حديث النسائي إلى للسنن، قال أخرجوه، ينظر يعني هو موجود عند النسائي بسند صحيح، كذلك حديث ابن عباس كما هنا عند أبي داود الترمذي، والحديثان صحيحان بتقويهما يقوى الخبر، وهذا ظاهر في النص على الكفن، البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم يعني في ثياب البياض، وهذا قد يشهد لما تقدم أيضا في مسألة الإزار، أن لبس الإزار للحي للميت مثل لبس الإزار للحي، إلا ما جاء من الخلاف في الإشعار، وأن وجه الخصوصية في أن تشعر بإزار يكون جميع البدن من جهة البركة التي حصلت لهذا الإزار لملامسة جسده عليه الصلاة والسلام. قوله نعم يمانية بيض سحولية، اختلف في سحولية، سحولية أو سحولية، قيل سحولية من السحل، من أنها تسحل وتدق وتنظف، وقيل سحولية نسبة إلى سحول بلد باليمن سحولية، وقد يشهد لها يمانية بيض سحولية من كرصف أي مقض ليس فيهن قميص ولا عمامة. الجمهور قول أن النفي نفي مطلق، نفي مطلق، يعني أنها 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وقيل إنها 5 أثواب منها 3 أثواب ومنها 2 قميص وعمامة، وعلى هذا يكون النفي للمعدود، النفي للمعدود، والصواب أنه نفي لوجودها كلها، يعني قيل ليس في قميص، ليست موجودة، نفي لعدها مع 3، لكن التأويل متكلف، وإن قال مالك وجماعة، والصواب قول الجمهور ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا واضح نفي له، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكفن في قميصه بل نزعوه، كما في حديث ابن عباس ترمي سند جيد، أما ما جاء حديث ابن عباس أنه كفن في ثوبه وعمامه رواية ضعيفة من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، كذلك رواية أنه كفن 7 أثواب عند أحمد، رواية علي طريق عبد الله محمد بن عقيل هذه وهي ضعيفة ومنكرة أيضا، وإن كان حجه لا بأس به فإنه عند المخالفة إما ضعيف أو منكر، لأنه مخالف الأخبار الصحيحة، كذلك هذا ليس فيهن قميص ولا عمامة، وأنه يلفي 3 أثواب. نعم، نأخذ الترجمة الأخيرة هذه. قال رحمه الله: باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، نعتقف على هذا. باب الكفن في ثوبين، يعني هذا إشارة من البخاري، وهذا من أحسن التبويب، لما أنه ذكر الكفن في ثلاثة أثواب في حديث عائشة رضي الله عنها، أراد أن يبوب على الكفن في ثوبين، كأنه يقول الثلاثة أفضل والثوبان، ويجوز أن يكفن في ثوبين. حديث ابن عباس في ذاك الذي مات يوم عرفة في فوائد كثيرة جدا، استنبط البخاري رحمه الله، فهو مع حديث معطية كالمبين لبعض الأوامر، وهذه طريقة البخاري رحمه الله البديعة في الجمع الأخبار، ولهذا تجد فيه من الفوائد ما لا تجد في كثير من كتب الفقهاء رحمه الله عليهم، حيث أنه بين لنا رحمه الله أن هذا الخبر يدل على أنه لا يجب ثلاثة أثواب، لأنه قال كفنوه في ثوبين، في اللفظ الآخر الصحيح في ثوبيه، ورواية أخرى أظنها عند النسائي اللذين أحرم فيهما، اللذين أحرم فيهما. قال حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هذا من هو أبو النعمان؟ محمد بن الفضل السدوسي، نعم هذا هو السدوسي. حدثنا حماد، من هو حماد؟ بن زيد، بن زيد، حماد بن زيد، هو إن كان يعني إذا أطلق حماد هو حماد بن زيد، مثل وكيل إذا أطلق سفيان سفيان ابن عيينة، وكذلك سليمان بحرب عن حماد بن زيد، وقد يكون أحيانا الراوي روى عن هذا وهذا، لكن يطلق الشيخ الذي له اختصاص به، وإن كان قد روى عن فلان الثاني فيقيد لأنه روى عنه قليلا. بعض الباحثين في دراسة على البخاري يقول كل حماد هو بن زيد في البخاري، يعني إيه هذا واضح، لكن أتكلم من جهة لأنه قد يأتيك حماد خارج، أما في البخاري واضح إلا في موضوع واحد، ما روى الحماد بن سلم لموضوع واحد، يعني أظن في كتاب الاستئذان أو في كتاب الأدب ما إلا موضوع واحد، وأورده معلق ها، لكنه أقرب إلى الموصول، قال وقال لي وساق عن شيخه ثم ذاك، هذا موضوع واحد يروى له، لكن أنا قصدي الكلام من جهات السند إذا أطلق، إذا أطلق مثل، ولهذا ذكرت سفيان، سفيان مثلا إلا هو واضح، هذا ما في إشكال، حماد ليس له رواية عند البخاري إلا في موضع واحد، موضع أيضا معلق، معلق قال قال لي عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي دقت عنقه، أو فأوقصته، فوقصته أو في اللفظ أقعصته، ولا شك أن هذه الوفاة نعمة عظيمة لهذا، لهذا الرجل الصحابي الجليل في يوم عرفة في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي النبي عليه الصلاة في ذلك يوم جمعة، سقط عن راحلته فمات، دقت عنقه فمات رضي الله عنه ورحمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، هذا وهذا تقدم لنا، واستدل الجمهور بل حكى بعضهم الإجماع أن غسل الميت واجب، لأن الأخبار اغسلوه، اغسلنها بماء وسدر، تقدم إشارة بماء وسدر، وأن السدر لا يغير الماء التغيير الذي يرفع وصف الطهورية خلافا للجمهور، وكفنوه في ثوبين في الصحيحين في ثوبيه، وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة في قوله في ثوبين، ولا تحنطوه، وهذا خاص، شوف يعني عندنا شيء حكم خاص، لأن في حديث معطية وجعلنا في الآخرة كافورا، فتحنيط الميت تطيب، الحنوط الطيب، أخلاط من الطيب، هذا مشروع للميت، لكن المحرم لا يطيب، والصحيح أن إحرامه باقي خلافا لمالك وأبي حنيفة، قول ضعيف إحرامه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه عند مسلم وجهه، جاءت من أكثر من طريق رواية، رد الحافظ حجر رحمه الله بعض كلام أهل العلم من أعلها من المتقدم طلع عليهم وبين ثبوتها، وتخمر رأسه وكذلك وجهه كما تقدم، فإنه هذا تعليل يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا الصواب في الرواية ملبيا، جاء في رواية في بعض النسخ البخاري وسيأتينا إن شاء الله في رواية ملبدا، لكن لا معنى كما قال القاضي عياض رحمه، لا معنى لقوله ملبدا، الصواب ملبدا، ولهذا في الصحيحين يبعث يهل، وجاء في رواية الصحيح محرما، هذه صريحة، ولا معنى للتلبيد هنا، الذي يبعث ملبيا هذا واضح، فالتعليل في هذا يدل على هذا. نعم، ووجد دلالة تقدم الإشارة إليه، والله أعلم، نقف على قوله باب الحنوط للميت. صلى الله عليكم.